بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل التعليق على الأربعين النووية، وتوقفنا انتهينا من الحديث الأول، نبدأ بالحديث الثاني. يقول الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. نقرأ ونعلق وبعدين نمسك الجزئيات ونشرحها. يعني عن عمر رضي الله عنه أيضا، يعني لأن الحديث الأول عن عمر فهذا أيضا عن عمر، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وعادة يكون جلوسهم في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند هذا الرجل ركبتيه هو إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية صريحة أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ظاهر الرواية أنه على فخذيه هو كجلسة المتأدب، وعلى فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هذه جلسة السائل الملهوف يعني طالب الحاجة. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه كأنه سؤال إنسان يعرف الإجابة، فلما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقت. فإذا كنت تعرف الإجابة لماذا تسأل؟ فكأنه عنده شيء من العلم بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام أني ما أعلمها وأنت أيضا ما تعلمها يا جبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف هذا جبريل، فما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ كما أنت أيها السائل لا تعرف الساعة وتسأل عنها متى تكون الساعة، كذلك أنا ما أعرف. بعضهم يجعل أنها النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنك يا جبريل ما تعرفها، كيف أنا أعرفها يا محمد؟ وهذا يعني ليس هو الصحيح. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كلام عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أن هذا جبريل إلا بعد أن ينصرف. قال: فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا أمر غير يعني أغلبي، وليس يعني حقيقي وصف واقع على كل واحد من هؤلاء، وإنما المراد الأعراء، لأن يغلب على حال الأعراب شظف العيش وقلة اللباس والاهتمام بأحواله. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، بعض الروايات من ثلاثة أيام. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، وقصته يعني معروفة. لما جاء رجل حميد الحميري وصاحبه جاءوا يسألون عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه ظهر مذهب في البصرة، مذهب مبتدع في باب القضاء والقدر، فقال: أتينا حاجين أو معتمر نسأل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا عبد الله بن عمر فسألوه، فقال عبد الله بن عمر: والله لا يعني يؤمنون حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر، وأنه لا يدخلوا في الإسلام ولا يصح لهم هذا الدين، في أو لا يصح لهم أن يكونوا مسلمين حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم ذكر الحديث، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث. فعمر رضي الله عنه والله يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في مسجده عليه الصلاة والسلام يعلمهم دينهم ويوضح لهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل. ولماذا أرسله؟ بينه في آخر الحديث يعلمكم أمر دينكم، لأنه هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة غالبا ويقول سلوني سلوني عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان يسأل يعني بعض الصحابة يسأل عن أشياء منفعتها خاصة له هو، مثل ما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أبي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر على النبي يسألونه أكثر عليه، فقال سلوني سلوني عليه الصلاة والسلام، فقال من أبي، قال أبوك فلان، لأن هذا كان رجل إذا صار بينه مشكلة وبين شخص آخر يعيرونه فيقول أبوك فلان، كأنهم يتهمون يعني قضية زنا أو كذا، فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أبي حتى يقطع الخصوم يعني ما يتكلمون في عرضه، قال أبوك فلان. طيب هذه وش منفعته للأمة؟ ما فيها منفعة، منفعة خاصة للصحابة رضي الله عنه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فقال سلوني سلوني، فقام عمر قال رضينا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضينا بالله ورسوله، حتى يعني سكن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعض الصحابة يعني ما يعرف كيف يسأل السؤال الذي فيه النفع عام. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه كنا كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال منفعة عامة، لأنهم نهوا عن مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قدموا بين يدي نجواكم صدقة، كانوا يكثرون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بلا أي فائدة عامة، فالله سبحانه وتعالى ألزمهم بالصدقة، تبسر النبي عليه الصلاة والسلام اسأل لكن تدفع صدقة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنهم، لكن كان يعجبهم أن يأتي رجل العاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل حتى يعلم الصحابة أهم شيء وهو أركان هذا الدين العظيم في اعتقاداته في أعماله في تحقيقه وقضية الجزاء يوم القيامة ويوم القيامة يكون، فهذه مهمات الدين، ولذا سموا هذا الحديث كثير من العلماء سموه أم الدين، يعني جمع أصول الإيمان كلها. فجبريل جاء حتى يعلمهم أمر دينهم ويعلمهم كيف يسألون رضي الله عنهم وأرضاهم. طلع علينا رجل شديد يعني هذا الوصف العجيب، ثيابه نظيفة وشعره أسود، والناس تسافر أول على بعارين وعلى خيل يعني ثوب مصفط وحوسة وغبار وتعب وشوشت وشعره وكذا، يعني ما هو مهيئ أصلا، فيحتاج إلى راحة ويحتاج إلى أن يغتسل، هذا رجل دخل عليها مباشرة علىها أجمل يعني هيئة. فلذلك عمر وش يقول يعني يبين لك مدى الغرابة في هذا الرجل، لا يرى عليه أثر السفر، ما هو مسافر، رجال لباسه جميل وحسن وما هو مسافر. طيب هل هو من أهل المدينة؟ قال ولا يعرفهم منا أحد، ما نعرفه. فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل العجيب، هذا القدوم هذه الصفة أثار انتباه الصحابة، فأصبحوا كلهم مشدين لما يجري بين هذا الرجل وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه زاد الغرابة أنه جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ما سأل أي محمد مثل ما كان يفعل يعني بعض الأعراب الذين يقدمون مثل ضمام بن ثعلبة يسأل أين محمد أو غيره من الأعراب جاء المدينة يسأل أين محمد، ذاك الرجل فيا محمد أسألك بالله ويستفسر عن الصلاة والزكاة والأحكام وبعدين يمشي، لكن هذا الرجل لا، جاء مباشرة جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وجلس جلسة غريبة، يعني جلس على ركبتي اللي يقول شو اسمه يسمونها الجلسة الجبرائيلية أو كذا، يعني شيء من الحماس يعني، ولا ما له أصل ولا له شيء. مرة كنا مكة مع واحد من الشباب، فقال رحنا شفنا شيخ ما شاء الله عليه عليه سمت ويعني فعلا طلع احد العلماء، وفقنا في الجلوس عنده يعني. وقال لي خوي صاحبي قال هذا يظهر منه انه عالم، نروح تعالوا يعظنا موعظه ونستفيد منه فائده. فرحنا قال لي نبي نجلس الجلسه الجبرائيليه، انا اول مره اسمع الجلسه الجبرائيليه، جلسة جبرة. قال جلسة جبرة زي كده، وانا اجلس الجلسة الجبرة يا مهر متعب القبضي هذه راح يا جلسة جبرة خيري. فشافنا هو الشيخ جزاه الله خير ومن عقله ومن علمه، وقال يا ربع يعني استريف تربعوا اجلسوا الجلسة اللي يتغير كبرة، لكن شكلنا مطولين وهذه تكسمر كبك. فما في شيء اسمه جلسة جبرة خيري، ولكن جبريل جلس هذه الجلسة حتى يثير انتباهه، وانه صاحب حاجه يريد ان ياخذها ويذا، ولذلك جلس الجلسه هذه ووضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاه والسلام، يا محمد اخبرني عن الاسلام. فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام، وسال عن الاسلام لان الاسلام اول خطوه. قالت الاعراب امنا ولم تؤمن ولكن قولوا اسلم، ولما يدخل الايمان في قلوب الآية. فقضية الإيمان لا لا لا في مفازة في أمور يجب أن تفعلها وتلتزم بها حتى تصبح مؤمنا. فسأل عن الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا يدخلك سياج هذا الدين العظيم، الشهادة هي المفتاح لدخول هذا الدين العظيم. فدخلت له تشهد لا إله إلا الله يعني أن لا يعبد في هذا الوجود، لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه، ولا طريق للوصول إلى هذا الرب العظيم إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة لأنك عرفت أن الله هو المستحق للعبادة وهذا طريق العبادة محمد صلى الله عليه وسلم، فتقيم الصلاة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، وتؤتي الزكاة. إقامة الصلاة هذه عبادة أن تقوم بها بذاتك بجسدك بروحك، تخرج من بيتك إلى بيت الله سبحانه وتعالى، تقطع هذه العلائق كلها وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تسأل وتناجي، فهذا دليل على خلوصك من كل الشوائب بهذا الرب سبحانه وتعالى، لتشهد أن لا إله إلا هو، أنك تركت كل شيء وخرجت إلى بيت الله سبحانه وتعالى إجابة للنداء الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حتى النداء يعني في الصلاة كانوا يذكرك بهذه الشهادة، وين أصحاب لا إله إلا الله وأصحاب محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاة، فتقدم حتى تثبت أن تشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ثم تثبت هذه الشهادة أن تخرج شيئا من مالك الذي تعبت عليه وجمعته تعطيه أناس لا تعرفه، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لتشهد لا إله إلا هو وأن محمد هو الطريق الموصل إليه بيّن لك أنه يجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فتخرج شيء من مالك حتى ما تتعلق بهذه الدنيا، حتى تعرف أن لغيرك حق في مالك وحق في محبتك وحق في ولايتك. قضية الزكاة، وتصوم رمضان، ثم أنت يا من شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تملك نفسك، وما تملك مالك فقط، وإنما لا تملك رغباتك وشهواتك، فيأتيك الأمر من الله سبحانه وتعالى شهر كامل لا تأكل ولا تشرب في النهار، وتترك كل ما ترغب فيه ما تشتهي، لماذا؟ حتى تثبت استسلامك لله سبحانه وتعالى، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم تخرج من بلدك إلى بلد آخر وتجتمع هذا الاجتماع العظيم بالمسلمين أسودهم وأبيضهم من شرق الأرض ومن غربها في مكان واحد، عرات ما يجد الإنسان ما يستر به نفسه إلا إزار ورداء، وموقف عظيم. لماذا؟ حتى تعلم أن شهادة لا إله إلا الله ليست لك أنت وحدك وإنما أمك من هذا دين، حتى تنقطع انقطاع تام يعني تترك كل المألوفات حتى بلدك تتركه إلى هذا المكان. هذه أركان الإسلام دخلت. إذا أقيمت هذه العبادات على وجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى تثمر عندك الإيمان. إذا عرفت أنك تخرج لما ينادي المنادي فتعرف أن الله سبحانه وتعالى له حق الآن، مثل ما الله سبحانه وتعالى له حق في كل حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن هذه لمرتبة الإحسان إحنا ما وصلناها الله المستعان. لكن كيف تصلها؟ تصلها لما تسمع نداء الصلاة تعرف أنه يجب عليك الآن طاعة لله أن تخرج إلى بيت الله سبحانه وتعالى وعلى أكمل صفة وأكمل هيئة. هذه الخروج أو هذا الخروج وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله ولا يتقدم فيه أحد على هذه المجموعة إلا من اختاره الله وقدم. الإمام ما هو أطولنا ولا هو أكثرنا فلوس ولا هو أنسبنا ولا هو أعلمنا ولا هو يعني أقوانا ولا هو الحاكم أو المحكوم. من يتقدم؟ من قدمه الله. أقرأكم لكتاب الله، يعني هذا المكان ما لك سلطة فيه، الله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر فيه من يشاء. قضية الزكاة لما تخرج هذا المال وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بهذه العبادة لما في مصلحتك وبركة مالك وانتفاع إخوانك، هذا يولد عندك قضية الإيمان ويعمقها في قلبك ويرسخها في قلبك. لما يأتي الصوم فتنقطع عن هذه الشهوات وهذه المرغوبات لله سبحانه وتعالى، ما هي سبب مقنع؟ ما في سبب مقنع. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن أموالنا وعن كل شيء، لكن هذا اختبار. وحتى تستشعر لعلكم تتقون، لما قال الله سبحانه وتعالى في الصيام قال لعلكم تتقون، قضية التقوى اللي هو تنمية الإيمان في القلب، أنك تعرف أنك بيد الله سبحانه وتعالى والله يصرفك كيف يشاء، لا تفعل هذه افعل هذا. قضية الحج أيضا تولد عندك الإيمان بهذا الدين العظيم. فإذا ترمى هذا في قلبك يأتي موطن السؤال الثاني، لما قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان. الآن عرفنا هذه الأركان وقمنا بهذه الأركان على حقها الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا قام الإنسان بهذه الأركان كما أمر الله سبحانه وتعالى يأتي الآن الإيمان، يتولد الإيمان في القلب. فسأل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، أنك تعتقد من قلبك أن لا إله إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الموجد لهذا الكون كله. ما يقوم هذا في قلبك إلا إذا قمت بالصلاة وقمت بالزكاة. أما قضية أنك تقصير في الصلاة تقصير في الزكاة تقصير في الصيام ما تؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ما يمكن يوجد الإيمان. لما تؤمن أن الله هو الرب وتعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الرب هو الخالق هو الرازق هو الموجد وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي تصرف له العبادة، لما يكون اعتقادك لهذا جازم تجد نفسك أنك مقيم للصلاة كما أمر الله، مقيم للزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، تحج البيت بدون رفث ولا فسوق. لماذا؟ لأنك تخرج لله ولأمر الله، وتؤمن بالملائكة قضية غيبية. والملائكة يعني وإن كان يعني فيه تقصير في بيان يعني هذا الركن العظيم، وهذا التقصير ينعكس يعني كثير من الناس لما يعني مثل الإيمان بالملائكة أخذوا باب التلقي، لكن طيب وش تأثير هذا الركن عليه؟ طيب لو واحد قال أنا كفرت بالملائكة، ما أؤمن بوجود الملائكة لكن أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فهل إيماني ناقص؟ نقول نعم إيمانك ناقص، قد تخرج من الإسلام لأنه ما يستشعر قضية الملائكة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة في القرآن وذكر شيء من صفاتهم من أحوالهم، ويستشعر الإنسان لو لم يكن في قضية الإيمان بالملائكة وهو إيمان بوجود الملائكة إلا رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يكفي. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خلق هذا الخلق الذي لا يأكل ولا يشرب وليس له شهوة، لماذا؟ لخدمته، حتى يقوم بمصالحك وحتى يرعاك وإذا تجد الملائكة معك وأنت في بطن أمك يقدرون المقادير ويكتبون كما أمر الله سبحانه وتعالى. تجد الملائكة معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونهم من أمر الله. تجد الملائكة تذب عن المؤمنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر. تجد الملائكة تستمع الذكر كما حديث وسيد بن حوير لما قرأ سورة الكهف. تجد الملائكة تغشى المساجد، يعني مو بس الحركة تصلي، تغشى المساجد. تجد أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيه مشاعر بينك وبين الملائكة، فوجودهم ضروري لحياتك ولإيمانك ولإسلامك. كذلك تؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى مما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أو ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب فيها الهدى والنور والصلاح لكل أمة حتى ختمها الله سبحانه وتعالى بكتاب قال عنه سبحانه بحمده أنه مهيمن فهيمن على كل الكتب ونسخها. فنؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما ترك العباد يتخبطون يا ما يجدون الحق، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى الحق بواسطة الملائكة ينزلون على الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكرم الله سبحانه وتعالى وهو ذو الكرم والجود والفضل والإحسان والمنة سبحانه وبحمده بأن أنزل خاتم الكتب وجعله الله سبحانه وتعالى محفوظا لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه إلى قيام الساعة، حتى يكفي الله سبحانه وتعالى المؤمنين هم البحث عن الحقيقة، غيرك يحتاج إلى قرون يبحث. اليونان عندهم أكثر من إله، وهذه كلها متولدة، يعني كان عندهم إله واحد ثم انفصلوا ثم كلهم يبحثون عن حقيقة هذا الوجود، كيف صار وكيف حدث ومن الذي يتولاه وتولى تدبيره. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الكتاب فيه الحق، معجزة باقية لقيام الساعة، فنؤمن بذلك الإيمان التام. وكذلك نؤمن برسل الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بما أن أرسل إلى الرسل حتى يهدون عباده. ونؤمن باليوم الآخر، أنك ما خلقت هما، مو بس تؤمن وتنتهي حياة الدنيا. ومما ينقل أنه بعض الناس قال دخل في الإسلام قال لأنه ما يرى في هذه الدنيا من ظلم واعتداء، ثم لا نجد أن الظالم عوقب ولا نجد أن المظلوم أخذ حقه وانتصر، هذا عبث ما يمكن. فتبحث عن الحل لهذه المعضلة ما تجد. تجد الهندوس يقول والله قضية تناسخية، تجد الملحدين يقولون تراب وانتهينا ما في بعث ولا في شيء، وتأتي إلى النصارى، النصارى يقولون لا كل الناس مغفور لهم إذا آمنوا بعيسى وانتهينا. تجد أن اليهود يقولون هو الإيمان باليهودية واليهود هم الذين يدخلون الجنة أما غيرهم في النار، قضية حتى ما يدعون غيرهم إلى أن يصبح يهودي، إن جنس اصطفان الله سبحانه وتعالى، يعني إنك تجي معنا كثر الله خيره، لو ما جيت أحسن، يعني ما حنا بحاجته. فما في أحد يوجد لك حل، لكن تجد الشريعة لا تقول يوم آخر ويحاسب فيه كل الناس حتى الحيوانات من رحمة الله سبحانه وتعالى. عقيدة واضحة جميلة يرتاح الإنسان فقط فيما يعني إذا قرأ واطلع عليها كيف لو آمن فيه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وأن ما أصاب الإنسان من خير أو شر وبقدر الله سبحانه وتعالى وعلمه، وأن الله خلق هذا الأمر. وقضية الإيمان بالقضاء والقدر كلام فيها يعني عظيم. نجد أنه المجتمعات الغربية على ما عندها في هذا الزمان يعني من تطور وتقنية وأن الإنسان منهم يعني في ظاهر الأمر يعيش كل الملذات الدنيوية، لكن تجد أن نسبة الانتحار عندهم أكثر من غيرهم من المجتمعات. نظر مثال يسير، إخواننا في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، وإخواننا في العراق، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا في الهند، وإخواننا في الصين، وإخواننا في المسلمين المضطهدين في كل مكان، لهم سنوات. إخواننا في سوريا الآن لهم 10 سنوات، ما ورد أنه سوري انتحر، ولا عن عراقي قتل نفسه، ولا عن فلسطيني قتل نفسه، ولا أن الصين الذي يعذبون عند الملحدين هذول الشيوعيين ما ورد أحد منهم قتل نفسه. الروهانجا والميانمار وعلى ما يجدون من شدة يعني في التعذيب ما ورد أنه أحد منهم قتل نفسه. لماذا؟ لأنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعلم أن هذا الضنك وهذا الأمر على ما فيه من شدة ما تحتمل من قضاء الله وتدبيره. وهذا تجد المؤمن إذا يعني قيل له والله توفى قريبك توفى صفيك من أهل الدنيا قال لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون، صارت بردا وسلاما على قلبي. نعم الأثر الجبلي اللي فطر الله الناس عليه من الحزن هذا يوجد، لكن الحمد لله يسلم لله سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي للسويد والنرويج اللي أعلى دخل في العالم هم وأعلى نسبة انتحارهم تجد مستشفيات، يعني حتى القضية عندها مقننة ما هي فوضى تغرط روحك من الجتاء من البيت وكذا والسيارات وتعدمنا لا لا لا تسبح روحك قدم المستشفى وش الطريقة اللي تبي إبرة وانتنين ومع السلامة وفي خنق يعني اللي تبي أنت اختار الميتة التي تريد أن تخرج من الدنيا فيها. وش سبب الانتحار؟ والله خسرت شركته خلاص سكرت الدنيا عنده وتكرامة يعني مات كلبه المفضل، لأنه ما في أهل. العلاقات الأسرية الإسلام جاء بالتركيز عليها وجعلها يعني بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وغيرها من هذه الأمور ما هي موجودة مفقودة عنده، فعنده بالدنيا هو وكلب وبالشقة جالسين مات الكلب طيب وجودي كله ما له داعي وهذه حياتي يعني ما في شيء بعده فيموت. لكن المؤمن لا يشهد الله الله محمد رسول الله، ولو مات أعز الناس على قلبه علم أن هذا من قضاء الله وقدره. وذلك مما يعني يقولها المسلمون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه عجيب هالتركيب هالجملة هذه عجيب ما يحمد على مكروه سواه. فالإنسان اللي سوى لك شيء تسبه وتشتمه وإن كنت خائفا يعني تدري عليه ما تحمده على هذا الأمر إلا الله جل في علاه. لماذا؟ لأنك عبد عند خاضع لله سبحانه وتعالى. هذا الدين اللي هذا الإيمان هذه أركانه. ثم قال صدقت، فمن حقق هذه المعتقدات على ما يريد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تحقيقها إلا بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، أنك تعيش مع القرآن وتؤدي العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا يعني وصلت إلى هذه المرحلة انتقلت إلى المرحلة الثالثة قضية الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأن خلاص الآن حلق الإنسان كشفت الحجب عن قلبه، أن تعبد الله كأنك تراه سبحانه وتعالى. فذلك إذا خرج للصلاة هو يخرج إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، هو قبل ذلك في بيته يستشعر رؤية الله سبحانه وتعالى ولذلك خرج من بيته، لكن ذاك بيت الله سبحانه وتعالى محبوب إلى الله سبحانه وتعالى فيخرج إليه. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. مما يعني يذوقه الإنسان من قضية الإحسان هو شيء بسيط يعني لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا صلى مع الإمام الإنسان بالتراويح، طبعا هم من الخطأ والتقصير أنه ما تجد الاستشعار ما يقرأه الإمام، أي ما نستشعر والله المستعان. يقرأ الإمام والله يعني لو جاء عند الأعراف الآيات التي تشيب لها يعني رأس الطهر وعلى الأعراف رجاله ما تستشعر على القضية هذه، لأنه إحنا متعودين على أنه مع الإمام وانتهى. لكن إذا جاء الدعاء وقام يدعو وقف قام يدعو الله سبحانه وتعالى تستشعر إنك قاعد تخاطب الله سبحانه وتعالى. الإمام اللهم ارحم اللهم اغفر وانت رافع يديك تسأل الله سبحانه وتعالى، هنا تستشعر هذا الشعور. هذا شيء جزء بسيط من قضية الإحسان، هذا لو تستصحب حياتك وزاد يقول ايش اسمه طلحة ولكن ساعة حنظلة ولكن ساعة وساعة حنظلة يقول يا رسول الله جلسنا عندك وذكرتنا كأننا نرى الجنة والنار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دومتم على ما تدومون عليه عندي لصافحتكم الملائكة بالأسواق تخرجون من طور البشر إلى طور الملائكة ما خلاص يرتفع عنكم كل شيء. فتحقيق الإسلام يثمر تحقيق الإيمان وتحقيق الإيمان يثمر تحقيق الإحسان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإحسان. ثم لما تكلم عن ما يجب على الإنسان من العمل والاعتقاد والإحسان فيه ناسف أن يتكلم عن جزاء ذلك كله متى يكون ذلك الجزاء. فقال أخبرني عن الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها حتى يكون الإنسان مستعد إذا رأى شيء من هذه العلامات يستدرك نفسه. قال أن تلد الأمة ربتها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامته أن تلد الأمة ربتها والأمة التي العبيد يعني فتلد الأمة ربتها يعني تلد سيدها. وهذا وقع فانتشر الإسلام في عهد الصحابة ومن بعدهم حتى إنه أبناء الإماء أصبحوا خلفاء لذلك أكثر خلفاء العباسيين أبناء إماء أم عبدة تباع وتشترى لكن أصبح خليفة. وأن ترى طبعا بعض العلماء قال أن هذا معناه كثرة العقوق يعني ليس قضية الإماء من أن يكون وابنها سيدها أو يكون بمعنى السيد. قال هذا بمعنى كثرة العقوق فأن تلد الأم تصبح الأم كالأنا عند أولادها. وكثرة العقوق نعم من علامات الساعة لكن ما يظهر أنه هذا المراد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأن ترى الحفاة العراة ثم يتكلم عن علامة أيضا ظاهرة وبارزة أن الأعراة أهل الغنم أهل الإبل الحفاة العراة الذين كانوا عالة على الناس وعلى هامش التاريخ يصبحون يعني في شيء من النعمة أن يتطاولون في البنيان يعني أيهم يطول صاحبه في البنيان هذا أوسع بيت وهذا أكبر وهذا كذا وهذا كذا وهذا أيضا وقع في عهد الصحابة ومن بعده. وإذا فشر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة قال والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها. فانفتاح الدنيا ليس من علامات يعني إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير قد يكون ذلك وقد يكون شر. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه من انفتاح الدنيا. طبعا إذا فتحت الدنيا وما يعني سارع الإنسان لأداء حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة هذا يخشى عليه. أما إن كان الإنسان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى والنعمة تزداد عليه فهذا إن شاء الله من إرادة الخير بعبده أن الله سبحانه وتعالى أراد به خير. فتكلم في هذا الحديث عن الإسلام بدرجاته وكل درجة ما لها من أركان ثم حتى لا يطول عليهم الأمد كما أثقس قلوبهم كما صنع اليهود والنصارى. تكلم عن الساعة يوم القيامة أنه يوم الحساب يوم الجزاء حتى يناسب أنه هذا العمل الذي نعمله يا رسول الله ونعمله متى نجازى عليه وهل نجازى عليه أصلا. فذكر الساعة أن الساعة هي التي يكون بعدها اليوم الآخر. ثم انطلق فاستفاد الصحابة والأمة طريقة السؤال والأدب الرفيع فيه واستفادوا هذه الأصول العظيمة. فلما انتهت مهمته جبريل عليه السلام انطلق. قال فلبثنا مليا جلسنا أيام كما جاء في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام ثم جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي سألك هو جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع على أصحابته يقول لهم أتدرون من السائل؟ وخص عمر رضي الله عنه وارضاه يعني عمر وغيره يعني مثل ما نقول حنا بالمجلس يا فلان ولا يهونون الجماعه ليس تمييزا له، لكن يمكن كان في خطاب بينه وبينه فناسب الكلام. قال هذا جبريل. طيب جبريل لماذا جاء على هذه الصورة وعلى هذه الكيفية وهذا الخطاب العظيم؟ أتاكم يعلمكم دينكم، يسأل هذه الأسئلة العظيمة حتى تعرفون دينكم، مراتبه، أركانه، درجاته، كيف يتلقى الإنسان فيه، ثم قضية الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ويرزقنا العمل يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.